بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن الذي يتأمل كلام الله عز وجل ويستشعر نعمة الرضا فإنه لابد أن يكون من السعداء بقضاء الله وقدره. فقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، الله عز وجل هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء. فأنت تقول: هذه الدار ملكي، هذا على سبيل التأقيد، أمر مؤقت، فإنك إذا مت تركت الدار وصارت للورثة. وربنا جل وعلا هو المالك الحقيقي، فكأنك مالك من باب المجاز، أو هذا على سبيل التأقيد، يعني أمر مؤقت، أيام، أشهر، سنوات. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا في القرآن، فهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وهو أيضا مالك يوم الدين في القراءة الأخرى، مالك وملك سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء، يخلق ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. يعني نحن المكلفين سنسأل، ونسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى عن بعض مشاهد يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. السؤال. وربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن حكمته جل وعلا أنه يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. هذا رجل رزق بإناث ولم يرزق بالذكور، وهذا رجل رزق بالذكور ولم يرزق بالذكور ولم يرزق بإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يعطي سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه من النوعين، عنده ذكور وعنده إناث. هؤلاء هم الصنف الثالث. فالصنف الأول هم الذين رزقوا بالذكور بالإناث، والثاني هم الذين رزقوا بالذكور، والصنف الثالث هم الذين رزقوا بالنوعين. أما عن الرابع: ويجعل من يشاء عقيما، من يشاء عقيما. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: إنه عليم قدير. هذا عن علم. فقد يتسخط الإنسان ولا يكون راضيا لأنه رزق بإناث وفقط يحب الذكور، والرجل قد يكون في نفسه شيء لأنه لم يرزق، لأنه عقيم. ومما لا شك فيه أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، مهما قلنا، لأن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ونبي الله زكريا عليه السلام ناجى ربه في مناجاة، إذ نادى ربه نداء خفيا في مناجاة بينه وبين الله في أوائل سورة مريم، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني يا رب أنت ما جعلتني شقيا قبل ذلك، يعني أنت ما رددتني خائبا، ما تعودت منك الحرمان، ما تعودت إلا العطاء، فلا تحرمني في هذه المرة، فهب لي الولد هبة ومنا من الله من لدنك وليا. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربي هب لي من الصالحين، وزكريا كما مر عليه السلام. ولكن قدر الله تبارك وتعالى هو خير، كله خير. لماذا؟ لأن هذا الذي لم يرزق في علم الله عز وجل أن الله عز وجل أراد أن يبتليه، وإذا صبر عظم الله أجره وعوضه خيرا في الدنيا والآخرة مع الصبر ومع الرضا. ولعله كان إذا كان يعني هذا الرجل سيبتلى بالبنين والبنات، لعله يرى ما يسوءه فصرف الله تبارك وتعالى عنه السوء، كما وقع في قصة الخضر، مش الخضر اسمه الخضر، الخضر بكسر الضاد، وهو مختلف في نبوته، قيل إنه كان نبيا يوحى إليه، وقيل إنه كان من عباد الله الصالحين، فوجد عبدا من عبادنا. مختلف بين العلماء هل كان من الأنبياء أم كان من عباد الله الصالحين. طيب، وفي الجملة فإن موسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل منه من الخضر. فلما قتل الغلام أنكر موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يطلع على الغيب في تلك المسألة، قال أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمرا منكرا لا يسكت عنه ولا يصبر عليه. في مسألة السفينة في الأمر الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، لكنه ليس كقتل طفل، هذا طفل بريء، ما اقترف جرما وما صنع شيئا، اقتلعت رأسه من جسده و إلى آخره، فأنكر عليه إنكارا شديدا. وفي علم الله عز وجل الأزلي أنه كان إذا شب سيجبر الوالدين على الكفر بالله مع ضعفهما، يعني رجل تقدمت به السن وامرأة عجوز وهذا شاب في كامل قوته وكان سينشأ كافرا، هذا كان في تقدير الله عز وجل، خلاص إذا ترك وسيحملهما على الكفر بالله والعياذ بالله، فقتله خير أم لا؟ قتله خير، لأن الله تعالى رحمهما وأخلف عليهما ومات على الإسلام أو على الفطرة، على دين الله عز وجل. فالرضا، وهذا الذي رزق بإناث وفقط. ترى أن بعضهم فيه شبه من أهل الجاهلية، وقد أخبر الله عنهم في موضعين في القرآن في هذه المسألة. أول في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يا أخي بشر بشارة، الخبر السار السعيد، رزقت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني قد امتلأ غيظا وغما وهما من الخبر. هذا موجود عند بعض بعض الناس الآن فيه شبه من أهل الجاهلية. يعني كفر يعني عم الشيخ؟ أنا ماليش دعوة بكفر وإيمان، أنا بقول اللي يتصف بأهل الجاهلية في هذه المسألة يتشبه بهم فيه جاهلية، حتى وإن كان مؤمنا أو إن كان موحدا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ يعني يترك البنت على ذل وعار وخزي، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. نسأل الله تعالى السلام والعافية. في الموضع الثاني في سورة الزخرف كنا نقرأ من يعني أول هذه السورة في الركعة الثانية، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم كاره. يعني ايه بما ضرب للرحمن مثلا؟ الكفار قالوا الملائكة إناث، هذا اول جريمة. لماذا؟ قال لك ده الكلمة تنتهي بتاء التأنيث، الملائكة ها تاء مربوطة، يبقى هم إناث. نسأل أشهدوا خلقهم. أنت رأيت ربنا هو يخلق الملائكة إناث؟ طبعا هذه جريمة، الملائكة خلق من مخلوقات الله النورانية، ليسوا من الذكور وليسوا من الإناث. من اللي صنفهم ومن اللي يتكلم فيهم؟ هذا افتراء على الله وافتراء على الملائكة. وبعدين قالوا ايه بقى؟ طيب الملائكة دول بقى البنات، احنا ما بنحبش البنات اصلا، دول بتوع ربنا، البنات ربنا. فنسبوا الى الله عز وجل البنات وهم يكرهون الاناث، وقالوا الذكور لنا. يعني جعلت لنفسك ما تحب وجعلت لله ما تكره، وافتريت على الملائكة وقلت إن الملائكة إناث، جرائم. طيب وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني مش بالأنثى هنا بقى، لا يعني أنت مش جعلت الملائكة إناث ولله، طب أنت بشرت بقى بواحدة. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شو بقى الآية العجيبة التي تلي هذه الآية؟ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني البنت ضعيفة تنشأ وهي محبة للحلي والزينة، وعند اشتداد الأمور وعند الأزمات ووقت الحروب فإنها لا تجادل ولا تخاصم لأنها ضعيفة، تجلس في بيتها وهو في الخصام غير مبين، يعني لا تدافع ولا تنافع عن نفسها لأنها خلقت ضعيفة. المرأة ضعيفة تحتاج إلى حماية الرجل. جعلت التي نشأت في الزينة وحب الحلي والضعيفة والتي تحتاج وتفتقر إلى حماية رجل، جعلت البنات لله. فهذه قسمة يعني جائرة ظالمة. فالإنسان لا يدري. أنا أختم بقصة سريعة جدا من الواقع. رجل كان يعني النعرة دي موجودة ومنتشرة أقول عند كثير من المسلمين وحتى الآن، يفضل يا رب ولد يا رب ولد، وعلم ربنا يرزقه عنده بنتين ثلاثة ما يروحش يزور لهم وما يودش لهم، يقول لك ده هو ويفضل يدعي عليه. مش انت كنت من كم سنة يا رب ولد يا رب؟ لك مرات اللي مشياه وعم الله بنسمع الكلام مئات القصص، يقول لك انا ما خلفتش الا ده، ايه دي ده حبيبتي، دي البنت حنينة دلوقتي، ما انت كنت زمان وكنت وكنت. بعدين رجل والله قال لي كلمة حكمة، قال لي البنت يا عم الشيخ بتجيب راجل. جميل رائع، تروح تجيب راجل في الأسرة، تاني يجيب ايه؟ لو ما هوش راجل هتبقى مأساة بقى، يجيب ايه بقى؟ تولع البيت. إلا من رحم طبعا، ده الإناث فيهم ناس يعني فيهم فضليات وفيهن خير عظيم. طيب هذا الرجل كان رزقه من الإناث وفقط، مم يدعو ربه كلما أنجبت المرأة لا تنجب إلا أنثى، لا تنجب إلا أنثى، لا. فأقسم أنها إذا أنجبت أنثى في البطن المرة القادمة فإنها طالق، الطلاق يقع، اسمه طلاق معلق على شرط، على الطلاق لو أنت عملت كده نية الطلاق، لو جابت أنثى خلاص الطلاق تروح على طول، أو حسب بقى نوع الطلاق. المهم، فالمهم أنجبت أنثى يتزوج، المهم رزق في النهاية ببنين، وكل الإناث متنا، كل البنات اللي عنده ماتت ما عادش إلا واحدة. السلام والذكور بقى كتير وبتاع. المهم واجتهد في تربية الأولاد، فهذا مهندس وهذا طبيب وهذا كذا وهذا كذا، فري فلاح فري بقى. ولما تقدمت به السن، طبعا هو ده أستاذ ودكتور وده ضابط وده مش عارف ايه، ذهبوا للزواج فأنكروا والدهم وقالوا قد مات. رجل فلاح كبير ناخده فين؟ ده أنا الدكتور والعربية والبعبول اللي عامله اللي بال. وبعدين قال له طب انت ولدك؟ يقول له ده صورته والله، شوف والله يرحمه جايب صورة واحد لابس بدلة بقى وبتاع، ما يلزموش ان الفلاح ده يظهر الوقت والعياذ بالله. وأنكروه جميعا وتركوه مريضا بمفرده، وما بقي معه إلا هذه البنت التي لم تمت تغسل بدنه وتطعمه وتسقيه وتقوم على خدمته، وجعلته في عينها وهو يبكي الدم يبكي الدم، يا حسرة على الأبناء ضيعت عمري. طبعا هذا والعياذ بالله ابتلاء من الله، طبعا هذه الحرقة في القلب ابتلاء من الله. أنت أسأت إلى البنات، أسأت إلى امرأتك وأسأت، وما كنت عادلا، وبعضهم يقوم بحرمان البنت أصلا من الميراث. طبعا ده إنسان يقال عنه هذا رجل معترض على القرآن على طول، وهذه الجريمة منتشرة في صعيد مصر وفي الكثير من القرى والبلدان. البنت ما تريد، احنا ما لابونا ما يروحش الرجل غريب، انت جاهل وما تعرفش حاجة وبتحارب ربنا في شرعه. البنت لها نصيب نصيب. وقد تولى الله قسمة الميراث في القرآن آيات، ايه اللي يدخلك انت لك روح لرجل غريب وما ويأكل مال أخته والعياذ بالله، وما خلته وما كذا، حتى أمه يأخذ ميراث أمي والعياذ بالله بسبب لك النساء لا يرثن. ده برضو كان موجود في الجاهلية. وأنزل الله القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الرجل إذا تزوج امرأة ومات عنها وابنه يرث، يعني ابنه يرث والمرأة اللي هي مرات أبوه في جملة الميراث، إن شاء تزوجها وإن شاء أطلقها وإن شاء حبسها وإن شاء، زي حتة الموبيليا في البيت. ده كان في الجاهلية، فحرم الله ذلك في القرآن. يجي هم يعيدوا تاني أفعال أهل الجاهل، يقول لك ما ترث وما تاخدش وكذا وكذا والمعاملة السيئة، كل هذا من أفعال أهل الجاهلية والعياذ بالله. وأمرنا بالعدل بين الأبناء. لكن أنا سبت للولا شقة مسكين وبتاع وهي هترث، طب ما تسيب لها برضه هي شقة زيه، ده جوزها عنده مالكش دعوة بقدها لها وهي تتصدق به. وتنشأ الفتن بين الأبناء عشان بيحب واحد معين، خد بالك يبدأ يكتب له أو يكتب كل حاجة لزوجته، تنشأ الفتن ويدعى عليه باللعنات وهو في قبره. هذه الأشياء رأيناها بأعيننا. هو يترحم عليه ليه؟ ده طبعا اعتقاده انك اترحم عليه، هو عمل ليه ده؟ كان بيفرق في المعامله وكان بيدي، والارحام تنقطع بقى للاجيال القادمه. طبعا اخوات في مشاكل هينجبهم، يقول له ايه اياك تشوف عمك في الشارع تسلم عليه، والتانيين لا احنا لا نعرفه ولا نشوفهم، لا في فرح ولا في خير ولا في شر. وهكذا الذريات تحمل العداوات الى ان يرث الله الارض ومن عليه. سبب ان هو كان ادى ابنه مشقه، كتب له رصيد، ما تدي الكل بس تعدل. طب اقول لك طب انا هقسم التركه وانا عايش، غلطان. افرض ربنا مد في اجلك ورموك في الشارع في الاكل وحصلت واجا بيك وعيط وخرجوه من البيت، مثلا بيت مثلا خمس ادوار عنده بنتين ولا شاب ولا بتاع، الشاب عايز يتجوز بقى وانت شوف لك حته حاجه، والبنات مغلوبين على امرهم، يفضل الزوج يزن حقنا حقي حق اولادي لحد ما يبيعوا الراجل البيت ويخرج بقى يروح يشوف اي مكان. انت كان حد قال لك اكتب مالك لعيالك وانت حي؟ انت لما تموت ربنا عز وجل تولى قسمه الميراث، مالكش دعوه. في حاجه اسمها وصيه تعملها، في حاجه اسمها هبه للاولاد، لكن انت تعدل انت واخد بالك هذه الأشياء يعني بسبب مخالفة القرآن، لو في تأدب مع القرآن ورجوع إلى أهل العلم الربانيين ما تنشأش الفتن والأمور المهلكة هذه التي نراها في مجتمعاتنا بسبب أكل الميراث، وبسبب إعطاء بعض الأولاد دون البعض، وبسبب أن الرجل يكتب كل شيء لعياله وهو حي. وحصلت هذه وحدثت، وصار يسأل الناس بعد أن كان من الأثرياء، ليه؟ كتب كل شيء لبنته وربنا قال بنته ماتت، يوم التاني مبيع كل حاجة مع السلامة. هذه الأشياء حدثت. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بالتبرع لإخوانكم وبالمقرأة الأسبوعية، فشاركوا معنا. Thank you.